نصت المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليه. ونصت المادة 274 على أنه المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كان. ونصت المادة 275 على أنه ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. ونصت المادة 276 على أنه الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. ونصت المادة 277 على أنه كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور. الجرائم الواردة في المواد من 273 إلى 277 من قانون العقوبات المصري هي الجرائم المتعلقة بالزنا الواقع سواء من الزوجة أو من الزوج، والأدلة التي يصح أن تكون أدلة في مجال جريمة الزنا. وفي مجال جريمة الزنا سوف نتناول جريمتين: جريمة زنا الزوجة، ثم نتناول جريمة زنا الزوج. جريمة زنا الزوجة. جاءت المادة 273 من قانون العقوبات لتبين مدى الحق في إقامة الدعوى الجنائية ضد الزوجة الزانية. وجاءت المادة 274 من ذات القانون لتجرم فعل زنا الزوجة. ونشرحها فيما يلي: تقييد الحق في رفع الدعوى الجنائية. جاءت المادة 273 من قانون العقوبات لتقيد حق النيابة العامة وغيرها في رفع دعوى الزنا، وتبيح ذلك الحق وتقصره على الزوج دون سواه، وهو قيد استثنائي على حق النيابة العامة لا يجب التوسع فيه. والحكمة التي تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا، وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها، لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه، مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته. المقصود بكلمة دعوى. المقصود بالشكوى اصطلاحا البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطات المختصة. وكلمة دعوى الواردة بالمادة 273 لا تعني أكثر من مجرد شكوى أو طلب رفع الدعوى. أركان الجريمة. تقوم جريمة الزنا على 3 أركان هي: الركن المادي ويتمثل في فعل الوطأ، والركن المفترض وهو قيام علاقة الزوجية، والقصد الجنائي. الركن المادي وهو فعل الوطأ. الفعل الذي تقوم به جريمة الزنا هو الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة المتزوجة اتصالا تاما، فالقانون يشترط لقيام جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل، ويكون ذلك إما بدليل يشهد عليه مباشرة، وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع فعلا. ومن ثم فإن جريمة الزنا لا تقع بغير ذلك من الأفعال الفاحشة التي قد يرتكبها الرجل مع المرأة، فلا بد لتكوين الجريمة من وجود شريك يجامع الزوجة جماعا غير شرعي. أما الخلوة غير المقترنة بوطأة وأعمال الفحش التي ترتكب مع رجل فيما دون الوطأة والأفعال المخلة بالحياء التي تأتيها امرأة متزوجة على نفسها والصلات غير الشرعية التي يمكن أن تكون لها بامرأة أخرى فلا تكون جريمة الزنا. والوطء في ذاته كاف ولو كان سن الزاني أو الزانية أو حالتها المرضية تجعل الحمل مستحيلا. الفرق بين الزنا وفعل الاغتصاب. جريمة الزنا وجريمة الاغتصاب لا يجتمعان بفعل واحد، فإذا وقع على زوجة فعل اغتصاب فلا يجوز القول بقيام الركن المادي المكون مع باقي الأركان لجريمة الزنا، ومن ثم ففي جريمة الزنا يلزم كذلك رضاء الزوجة. الزنا والشروع. جريمة الزنا لا يتصور فيها الشروع، فهي أولا جنحة ولم يفرد المشرع لها نصا، وثانيا فهي لا تقوم إلا بالاتصال الجنسي التام، أي لا تقع إلا بتمام الفعل المادي، ففعل الوطء هو ركن أساسي في جريمة الزنا، ومن ثم فلا يتصور فيها الشروع. الركن الثاني وهو قيام علاقة الزوجية. لا تقوم جريمة الزنا إلا على زوجة، أي امرأة متزوجة، وأن تكون علاقة الزوجية قائمة وقت وقوع الركن المادي للجريمة. ويرجع في شأن قيام علاقة الزوجية إلى الأحكام المقررة في القوانين الخاصة بذلك. وعلى ذلك فإن الفترة الزمنية التي يتصور ارتكاب الزنا فيها هي المحصورة بين انعقاد الزواج وانحلاله، فإذا حدث الاتصال الجنسي قبل انعقاد الزواج فلا يرتكب الزنا، ولو كانت المرأة مخطوبة لغير من اتصل بها وحملت من هذا الاتصال ولم تضع حملها إلا بعد انعقاد زواجها من خطيبها. وإذا كان الزواج يتطلب وفقا لقانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له استيفاء إجراءات شكلية معينة، فالعبرة في تحديد ما إذا كان الزنا قد توافرت أركانه هي بتحديد اللحظة التي يعتبر الزواج فيها قد استوفى جميع إجراءات نشوئه، فاستجمع بذلك كيانه كنظام ورابطة قانونية. فإذا كانت الصلة الجنسية سابقة على هذه اللحظة فلا يقوم الزنا بها. ويشترط أن يكون العقد صحيحا، فلا يقع الزنا إذا كان العقد باطلا أو فاسدا كذلك. لا يعد الوطء من قبيل الزنا إذا وقع من المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق، ولكن تجب التفرقة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فإذا ارتكب الفعل أثناء عدة الطلاق الرجعي يكون جريمة الزنا، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع أحكام الزواج ولا يزيل ملك الزوج قبل انقضاء العدة. أما إذا كانت التطليقة بائنة فإنها تزيل ملك الزوج ويحل للمطلقة أن تتزوج ممن شاءت، فإذا ما ارتكب الفعل في المدة التي كانت فيها بائنة فإنها لا ترتكب بذلك الزنا. وإذا دفعت الزوجة أو شريكها تهمة الزنا بأنها مطلقة أو أنها لم تكن متزوجة من الأصل أو زواجها باطل أو فاسد، فعلى المحكمة أن توقف الدعوى الجنائية وتحدد للمتهم أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى جهة الأحوال الشخصية ذات الاختصاص، المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية. القصد الجنائي. جريمة الزنا هي من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها العلم والإرادة، فلا عقاب على الزنا إلا إذا حصل بقصد جنائي، واعتبر القصد متوافرا لدى الزوجة متى ارتكبت الفعل وهي عالمة بأنها متزوجة وأنها تواصل شخصا غير زوجها، فلا عقاب على الزوجة إذا أثبتت أنها ارتكبت الزنا وهي تعتقد أنها حرة من ربقة الزواج، كما لو اعتقدت أنها مطلقة أو أن زوجها الغائب قد مات، ولا عقاب على الزوجة إذا ثبت أنها خدعت وسلمت نفسها لأجنبي معتقدة أنه زوجها، كما إذا تسلل شخص إلى فراش امرأة أثناء نومها واتخذ حيالها المركز الذي كان يشغله زوجها فظنت أنه هو فسلمت نفسها إليه. ففي هذه الحالة لا يمكن أن ينسب إلى المرأة ارتكابها جريمة الزنا. حق الزوج في وقف تنفيذ العقوبة إعمالا لنص المادة 274 عقوبات، فإن لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر على زوجته عن جريمة الزنا بأن يرضى معاشرتها له كما كانت، ولم يرد بالقانون حدا زمنيا يلزم فيه استمرار المعاشرة، ولم يرد به أيضا بالتالي جزاء لمخالفتها. فإذا تقدم الزوج بهذا الطلب ثم انقطع عن معاشرتها أو طلقها فلا جزاء عليه، ولم يرد بالقانون ما يجوز إلغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة. وتطبيقا على ما سبق، فإن وقف تنفيذ العقوبة لا يستفيد منه الشريك، فهو لا يرتبط بالزانية إلا أثناء قيام الدعوة، وقد انقضت تلك الدعوة بهذا الحكم النهائي، كما أن هذا النص لم يتضمن انتقال هذا الحق إلى أولاد المجني عليه بعد وفاته على غرار المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية. كذا فهو قاصر على الزوج ولينقضي هذا الحق بوفاته. وليس بشرط أن يكون التنازل صريحا، بل يجوز أن يكون ضمنيا، والتنازل الضمني يستفاد من كل ما يظهر منه قصد الزوج مسامحة زوجته وتجاوزه عن زلتها كحصول الصلح بينهما. ما هو موقف شريك الزوجة؟ جاءت المادة 275 من قانون العقوبات لتحدد الوضع القانوني لشريك الزوجة الزانية أي الزاني، فقررت أنه يعاقب بنفس العقوبة. وتقتضي مساءلة الشريك الزوجة الزانية أن تتوافر في حقه أركان الاشتراك، فتعاين أن تتوافر أركان الزنا وأن يصدر عنه فعل الاشتراك وأن يتوافر لديه القصد الجنائي. ويقتضي توافر أركان الزنا أن تقوم علاقة زوجية صحيحة بين المرأة ورجل غير المتهم. أما فعل الاشتراك فهو ما يصدر عن المتهم في سبيل إتمام الاتصال الجنسي بالزوجة، وتطلب قصد الاشتراك علم المتهم بزواج من يزني بها، ولكن محكمة النقض افترضت هذا العلم. ولذلك فالادعاء بالجهل به، وخاصة إذا صدر عن شخص توثقت صلته بالمرأة المتزوجة إلى درجة أنها أباحت له نفسها، هو ادعاء تكذبه القرائن. وعلى ذلك فإن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو، كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو استعصى عليه، ولا ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله أي حصول الزنا. تنازل الزوج عن دعواه وأثره على الشريك. ثار تساؤل عن مدى وضع شريك في حالة التنازل عن الدعوى الجنائية ضد الزوجة، والمستقر عليه إن تنازل الزوج عن دعواه قبل زوجته الزانية واستفادتها منه يستتبع حتما استفادة الشريك منه. فلما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم منبات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني، فإذا محيت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام. كما أن العد المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. وتقضي المحكمة في حالة التنازل بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل على المتهمة وشريكها. وبالجملة فإن أي دفع يمكن للزوجة أن تدفع به دعوى زوجها فإن شريكها يستفيد منه، طالما أنه لم يصدر حكم نهائي في الدعوى كرضا الزوج مقدما بالزنا وكسبق ارتكاب الزوج لجريمة الزنا في منزل الزوجية، وهذا الدفع مقصور على الزوجة فقط، وكالدفع بسقوط حق الزوج في الشكوى بفوات أكثر من 3 شهور. جريمة زنا الزوج. جاءت المادة 277 من قانون العقوبات لتعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة زنا في منزل الزوجية، وهذه الجريمة تقوم على ذات الأركان الخاصة بقيام جريمة زنا الزوج، بالإضافة إلى ركن رابع هو مكان ارتكاب الجريمة وهو منزل الزوجية، ومن ثم فيجب أن تقع جريمة زنا مع امرأة غير زوجته بالطبع، وأن يكون الزوج متزوج من امرأة غير من زنى بها كذلك، وأن يتوفر لديه القصد الجنائي، بالإضافة إلى أن تقع الجريمة في منزل الزوجية. وعلى ذلك فإنه تخضع الأركان الثلاثة المشتركة بين جريمتي الزنا لذات الأحكام. ومن ثم فإننا في هذا المجال سنقصر كلامنا عن الركن الرابع لهذه الجريمة، وهو مكان ارتكاب الجريمة، ركن حصول الزنا في منزل الزوجية. يشترط لقيام هذه الجريمة أن تقع الجريمة من زوج في منزل الزوجية، فإذا انتفى عن المكان وصف منزل الزوجية لا تقوم الجريمة. مدلول منزل الزوجية. يراد بمنزل الزوجية كل منزل يكون للزوج حق تكليف زوجته بالإقامة فيه، ويكون للزوجة حق دخوله، فأي مكان يذهب الزوج إليه للإقامة فيه لمصلحة أشغاله أو لأي سبب آخر يعتبر منزل زوجية. ومنزل الزوجية ليس هو حتما المكان الذي يقيم فيه الزوجان عادة، ولا هو المحل القانوني للزوج، بل يعتبر المنزل منزل زوجية ولو كان الزوجان ليسكنانه إلا في أوقات خاصة كمنزل اصطياف. كذلك ليس من الضروري أن تقيم الزوجة بالفعل في المسكن الذي ارتكبت فيه وأن يكون للزوجة حق دخول. ويعتبر المسكن الذي يزني فيه الزوج منزل زوجية ولو أن عقد الإيجار قد حرر باسم منتحل، متى ثبت أن الزوج هو المستأجر الحقيقي، ويمكن أن تعتبر غرفة أو شقة في منزل أو فندق مفروش منزل زوجية إذا أقام فيها الزوج زمنا ما وجعل منها مسكنا له صفة الاستمرار. وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن، فلا من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبره في حكم المادة 277 عقوبات منزلا للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا. وإذا فإن زنا الزوج في مثل هذا المسكن واجب العقاب. إذ الحكمة التي توخاها الشارع وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية تكون متوافرة في هذه الحالة. لهذا وإن ما جاء به المشرع لحماية حرمة المسكن الذي يتخذه الزوجان مكانا لإقامة حياة زوجية، يجب أن نعتبر وصف منزل الزوجية ينطبق على أي مكان يتخذ مدلول مكان لإقامة الزوجان فيه بصفته مكان مستقر لدوام العلاقة الزوجية، وليس مكان عابر يقيم فيه طرفي العلاقة الزوجية، أي المكان الذي يجب أن يكون له من الحماية والمكانة التي رأى المشرع لذلك إفراد نص خاص بحمايته من الفعل المشين وزيادة.